الصلوات على أفضل الأنبياء والمرسلين محمد وآل الطيبين الطاهرين. المرة والتكرار. الآن بعد أن ثبت بأن بإطلاق العام يستفاد الوجود العيني التعييني النفسي ويستفاد منه طلب الطبيعة لا على الفور ولا على الفور. كذلك إطلاق الأمر لا يدل على طلبه مرة واحدة أو على عدة مرات. حتى المرة والتكرار. المرة يعني امتثال الأمر مرة واحدة، فإذا كان المولى يريد منك التكرار لا بد له من الدليل. التكرار بالعكس، يعني المولى يريد منك التكرار في الامتثال، فإذا امتثلت مرة واحدة لم يسقط عن عقدتك التكرار. فقول الأصوليين المرة والتكرار، يعني هل يدل الأمر على وجوب الامتثال مرة واحدة لو على وجوب الامتثال مرات عديدة؟ استفادت البحث بين الأصوليين ما هو المراد من المرة، ما هو المراد من التكرار، اللي هنا بالحاشية هم نذكره. لكن على الظاهر المبنى اللي المصمم هنا منتخبه غير المبنى اللي المتأخرين منتخبين، لأنه مرة المولى إذا يقول لك جيب لي أو أكرم العلماء، فهنا صيغة الإكرام تختلف. طبعا مو أكرم العلماء، أكرم العالم. هنا صيغة الإكرام على نحو مثل مرة تشوف لك فرد عالم واحد وتعز لك العديد، هذا نوع من الإكرام. ومرة لا، مو عالم واحد، تجيب عشرة من العلماء تعزمهم في عجينة امتثالا لأمر مولاك أكرم العالم. المرة الأولى إذا امتثلت وأكرمت عالم واحد يسموه الفرد، أما إذا أكرمت عشرة من العلماء في عزيمة واحدة يسموه الدفعة. الدفعة قد يكون فيها فرد واحد وقد يكون فيها أفراد متعددة. وبناء على هذا المرة إلها معنى، مرة يعني الفرد ومرة يعني الدفع. المصنف منتخب المرة يعني الدفع، لكن هذا المبنى مبنى بعض المتأخرين وبعض المراجع المعاصرين أيضا مبناهم أن الأوامر ظاهرة في الأفراد لا في الدفع، يعني المرة ظاهرة في الفرد وليس ظاهرة في الدفع. حتى هذا مو مهم. حتى إذا المولى قال أكرم العالم يعني شو؟ يعني تستفيد من أكرم يعني وجوب الإكرام. هل هذا نفس أكرم يدلل على أنه إذا أكرمت العالم مرة واحدة سقط عنك التكليف، بحيث نقدر نقول أن الأوامر تدل على المرة، أم لا؟ أكرم لا يدل إلا على تكرار الإكرام. المصنف يقول الأمر لا يدل على المرة ولا يدل على التكرار، وإنما لا شيء يدل. الأمر يعني الطلب. الأمر إذا كان بالمادة معناته الطلب، إذا كان بالهيئة معناته النسبة الطلبية. فإذا الأوامر عندنا لا تدل إلا على الطلب. يا طلب طلب الطبيعة، حتى كون هاي الطبيعة مرة أو كونها متكررة أو كونها فورية أو كونها متراكمة، هذه كل هالأمر بمفرده لا يدل عليه، وإنما نحتاج إلى الدليل. فنشوف مثلا إذا المولى يقول أكرم العالم، إذا امتثلت العالم مرة واحدة سقط عن التكليف، وإذا أكرمت 10 من العلماء سقط عنك التكليف. فإذا دلالة الأمر لا تدل إلا على طلب الطبيعة، طلب النية. هسه هنا المولى لما يطلب من العبد طلب معين، مثلا يقول له اشرب الماء في شهر رمضان عند السحر بعد 5 دقائق للأذان، يقول اشرب الماء وعجل، بناء على ان الشرب هناك من الواجبات. اشرب الماء، او الطبيب يقول للمريض اشرب الماء، اشرب الماء. هنا المولى طريقة طلب ماله يكون على 3 أنحاء. مرة المولى يقول للعبد اشرب الماء، يعني مراده اوجد هذه الطبيعة، اوجد طبيعة الماء بس. ومرة يقول له المولى اوجد طبيعة الماء، اشرب الماء، اوجد طبيعة الماء، لكن اذا جبت فريد شيء وافي على الطبيعة انا ما اقبله. المرة الاولى يقول له اوجد طبيعة الماء، بس طبيعة هاي الماء سواء كانت حارة او كانت باردة، كانت مسخنة، كانت غير مسخنة، كانت بالقلاص او بالكوب او بالدولتش او في اي شيء، اوجد هذه الطبيعة. هاي الصيغة الاولى. فانت اذا جنابك قال لك اشرب الماء وراح تشرب لك سراحية مال ماء اشرب، هذا التكليف لولا؟ نعم. فهد واحد اخر شارب لاط ماء اشرب، فهذا التكليف لولا؟ نعم. فد واحد لذن ايده جوى الحنفية وشرب الماء، امتثل التكليف لولا؟ نعم. الماء كان بالثلاجة او كان بالحنفية، امتثل. مي مالك كان لو مي حلو كان، امتثل التكليف. هاي الصيغة الاولى. الصيغة الثانية يقول لك لا، اوجب طبيعة الماء مرة واحدة، بحيث اذا جنابك اشربت الماء مرتين ما امتثل. مثال عندنا في الشرعيات لو ما عندنا؟ نعم عندنا في الشرعيات. الفقهاء يقولون في الصلوات تكبيرة الإحرام واحد، إذا تكررت التكبيرة تكبر. فإذا هنا طبيعة التكبيرة مطلوبة، لكن كم مرة مطلوبة؟ مرة. إذا صارت 2 انتهت. في المرة الأولى في الزمن الأصلي ما يفيد واحد أحمر يفيد واحد أحمر، لا في الشرع تفلت. في المرة الأولى شربته بعد دقيقة شربته بعد دقيقتين شربته، لكن في المرة الثانية بما أنه قيده بالمرة بعد ما تقدر تسوي المسألة شنو؟ مرة ثانية. القسم الثالث، المولى يطلب منك الطبيعة بشرط التكرار، بحيث إذا صار مرة ومرتين لم تمتثل التكليف. عدنا مثال بالشرعيات لو ما عدنا؟ نعم عدنا مثال بالشرعيات. وين؟ صلاة الظهر 4 ركعات، كم ركوع؟ 4. إذا جبت 3 ركوعات في صلاة الظهر مقبول؟ كم سجود؟ 4. إذا جبت 2 من السجودات مقبول؟ لا. إذا طبيعة الركوع مو نفسها مطلوبة، بحيث إذا أتيت بركوع واحد يكفي، وإنما يحتاج إلى التكرار في هذه الطبيعة، الركوع الاول، الركوع الثاني، الركوع الثالث، الركوع الثالث. وهكذا لما يقول لك اسجد، اسجد 4 سجودات مطلوب، اذا جبت سجود اول سجود ثاني ما امتثلت التكليف، لابد كل السجودات الاربعة تجيبها حتى تمتثل التكليف. فاذا الطلب الاول ربما المولى يطلب منك صرف الطبيعة، يريد منك ايجاد نفس الطبيعة، هسه جبتها مرة واحدة، جبتها 3 مرات او 20 مرة مو مهم، المهم إيجاد الطبيعة. فهذا إذا جبت مرة واحدة أو جبت تكرارا التكليف يصح. مرة المولى يقيد منك الامتثال بالطبيعة الواحدة، فإذا جبت مرتيا لم تمتثل التكليف مثل ايش؟ تكبيرتي. مرة المولى يطلب منك طلب الطبيعة بشرط التكرار مثل ايش؟ مثل الركوع والسجود والمواشي. لكن هذا قيد واحد التكليف، بما ان طريقة الطلب من المولى هذه الثلاثة. لكن اذا كان عندنا دليل على ان المولى يريد منك التكرار يجب عليك العمل بالتكرار. اذا كان عندك دليل يقول المولى يريد منك المره الواحده يجب عليك بهذا العمل بهذا الدليل مثل تكبيره الاحرام والركوع. لكن اذا المولى ما جاب دليل فقط قال صلي، فقط قال كتب عليكم الصيام كم يوم من يوم الوين ماذا يقول؟ ولله على الناس حج البيت، شو وقت الحج؟ كم مرة الحج في عمرنا؟ ماذا يعني؟ إذا أطلق المولى الأمر ولم يأتي بقرينة ولا بدليل يقول على المرة أو يقول على التكرار، شو نسوي؟ هل الأمر إطلاقه يدل على المرة مثل الحالة الثانية أو يدل على التكرار مثل الحالة الثالثة؟ شو نقول؟ المولى يقول لا يدل على القسم الثاني، لا يدل على القسم الثالث، وإنما إطلاق الأمر يدل على طلب صرف الطبيعة. فإذا جلتها مرة حسنا جلتها مرة أمس، لكن المرة الواحدة يسقط عنك التكليف. هذا مو من باب دلالة الأمر على أن الأمر يدل على المرة، بل امتثال الطبيعة يكتفى به مرة واحدة. هذا البحث ممكن. واختلفوا ايضا في دلالة صيغة افعل صيغة الامر على المرة والتكرار على اقوى كيف خلاف العلماء في الفور والفرق. اقوال اربعة وخمسة كانوا موجودة في الفور والفرق، نفس هاي الاقوال هم موجودة في المرة والتكرار. لكن المصنف يقول والمختار هنا في المرة والتكرار كالمختار هنا في الفور والفرق، والدليل هنا نفس الدليل من عدم دلالة الصيغة صيغة افعل لا بهيئة الصيغة ولا بمادة الصيغة على المرة ولا التكرار، وإنما المادة تدل على الطلب، الصيغة تدل على النسبة الطلبية بعد مرة وتكرار ما فيه. ليش؟ لما عرفته من أن المادة والصيغة لا تدل على أكثر من طلب نفس الطبيعة من حيث هي طبيعة من حيث هي مفهوم. فلا بد اذا من دال اخر على كل من المره زين. لكن احنا ليش المولى اذا امرنا بشيء ناتي به مره واحده؟ نقول لان ايجاد الطبيعه في الخارج يتحقق من ترك الواحد. اذا المولى يقول لك يا ابا اوجد انسانا، اوجد انسانا يعني شنو؟ يعني فرد واحد اذا اوجدت في الخارج شيء اوجد انسان تحقق فيه الايجاد. إذا قال لك اشرب الماء مرة واحدة إذا شربت الماء تحقق الطبيعة تتحقق بالامتثال الواحد، لكن هذا مو من دلالة الصيغة على المرة. عن جل أكرم العالم هو راح أكرم على الصحن بالتكليف، إذا موقفت على الواحد غير عالم حفظ الله تعالى أبي المولى ويقول مثلا هذا ما أكرمه ما يقدر يحتج عليه لأنه أكرم عالم يعني شنو؟ مكرم عالم أكرم العالم يعني شنو؟ يعني أكرم الطبيعة العلمية. خلاص أكرم الطبيعة العلمية يتحقق بمرة واحدة ويتحقق بعشرين مرة، أقل المصادق مرة واحدة. أما الإطلاق إطلاق الصيغة فإنه يقتضي الاكتفاء بالامتثال مرة واحدة. وتفسير ذلك شنو؟ أن مطلوب المولى إذا المولى طلب منك شيء لا يخلو من أحد وجوه ثلاثة، ويختلف الحكم في هذه الوجوه من ناحية جواز الاكتفاء بالامتثال بالمرة الواحدة وجواز التكرار بالمرات العديدة. الأول أن يكون المطلوب صرف وجود الشيء، صرف الطبيعة بلا قيد ولا شرط، بمعنى أن المولى يريد أن لا يبقى مطلوبه معدوما. لما يقول لك اشرب الماء ما يريد يبقي الماء مو موجود في الخارج وانما فقط موجود في عالم الذهن والقلب، وانما يريد ايجاد الماء في الخارج. ايجاد الماء يتحقق بالاغلاق وبالاستثاره بالجزء الصغير، بل يخرج هذا المطلوب من ظلمه العدم الى نور الوجود لا اكثر. يريد فقط الايجاد ولو بفرد واحد. مثلا المولى قبل ان يؤمر بالصلاه يقول صلي، صلي الصلاه ما كانت موجوده في الخارج، فالمولى يريد منك ايجاد الصلاه في الخارج. إجابة ثلاث مصالح تحقق في إجابة ثلاث واحد يخ. ولا محالفة حينئذ ينطبق المطلوب المولوي قهرا على أول وجودات هذا المطلوب وهذا الطبيعة. فلو أتى المكلف بما أمر به أكثر من مرة فالانتفاع يكون وين؟ بالوجود الأول. أما الوجود الثاني بعد فائدة هذه لأن الانتفاع تحقق، ويكون الثاني لغوا محضا في الصلاة اليومية. المولى حين الظهر يزيد صلاة واحدة، صلاة الظهر واحدة، فانت قاعدين بالصلاتين للظهر مو واحده للظهر ولا العصر، صلاتين للظهر الاولى يتحقق بها الامتثال، الثانيه بعد شنو وظيفه. المولى يريد منك صلاه واحده للصبح، لا تجيب ثلاث صلوات للصبح، شنو الفائده من الثانيه والثالثه؟ الامتثال يتحقق بايجاد الطبيعه مره واحده. هذا القسم الاول. القسم الثاني ان يكون المطلوب المولوي الوجود الواحد، يعني ايجاد واحد للطبيعه، ولكن مو مطلق الايجاد وانما ايجاد بقيد المره بقيد الوحده، اي بشرط ان لا يزيد على اول وجوداته. فلو اتى المكلف حينئذ بالمامور به بالصلاه مثلا صلاه الصبح مرتين لا يحصل الامتثال اصلا، لان المولى قيد بشرط الوحده. اما اذا كرر هذا شرط متحقق، انعدام الشرط معناته انعدام المشروط. فتكبيرة الإحرام للصلاة فإن الإتيان بالثانية يعني بالتكبيرة الثانية عقيدة الأولى مدخل للتكبيرة الأولى أيضا، وهي الصلاة تقع باطلة، هم الثانية تقع باطلة، هم الأولى تقع باطلة، هم كل الصلاة راح تصير باطلة. النقطة الأولى إطلاق، يقول أوجد الماء، لا دلك ورا لا دلك الماء، لكن امتثالك يتحقق بالماء. أما هنا قيدة بالماء بحيث إذا جيت مرة ثانية شنو يكون؟ الأولى تكون داخلة والثانية تكون داخلة. أما الأولى إذا جبت الصلاة مرة واحدة يتحقق الامتثال، الصلاة الثانية لما وصلت تبطل الأولى، الصلاة الثانية داخلة أما الأولى تبطل. أما لما يقيد بالوحدة هي تقع عن بعض. واضح شلون؟ ثلاثة، أن يكون المطلوب الوجود المتكرر، يعني التكرار، إما بشرط تكرره فيكون المطلوب من المولى هو المجموع بما هو مجموع، فلا يحصل الانتقال بالمرة الواحدة أفضل مثل يشترى ساعات الصلاة الواحدة، وإما لا بشرط تكرره مثل يشترى بشرط تكرره مثل صيام شهر رمضان. صيام شهر رمضان أكو المولى يقول يا صوم شهر رمضان، لكن صوم شهر رمضان الزمن زمن الصيام اليوم الاول اليوم الثاني اليوم الثالث اليوم الرابع هذا مرتبط بعضه بالبعض الاخر؟ لا، كل يوم له وجود خاص. فاذا انت اليوم الاول صمت اليوم الثاني تمررت ما بلك الصوم بعد ما تقدر الصوم كل الشهر، لا شو وقت ما صدق راح يحيي البدن حتى لو اخر يوم من رمضان يجب عليك. وهكذا المرأة الحائض في شهر رمضان، اذا حاضت في شهر رمضان فحين الحيض لا يجب عليها الصيام صحيح، اما اذا انتهى الحيض وقعت في الطهر شنو يصير؟ يجب على الصيام. وهكذا، فاذا هنا المطلوب شنو؟ المطلوب الوجود لكن لا بشرط التكرار، مو تكرار، وانما وجود واحد ينحل على اليوم الاول اليوم الثاني اليوم الثالث، واما لا بشرط تكرره بمعنى انه يكون المطلوب كل واحد من الوجودات كالصوم ايام شهر رمضان فلكل مرة لكل يوم يعني امتثالها الخاص وعليها ثوابها الخاص كما ان عليها عقابها الخاص. ولا شك ان الوجهين الاخيرين يعني الثاني والثالث يحتاجان الى بيان زائد على مفاد الصيغة. ليش؟ لان الصيغة تدل على اصل الطلب صحيح؟ فاذا كان المولى يريد قيد بالمرة يقول اوجد الماء مرة واحدة فقط او اوجد الماء مرات عديدة، هذا يحتاج الى قيد زائد. شنو هو هذا القيد الزائد؟ يقول اوجد الماء مضافا الى هذا، اوجد الماء شبو مرة واحدة هذا زيادة، او اوجد الماء مضافا على شبو مع التكرار هذا زيادة. والقيد الزائد عند الشك فيه الاصل شنو؟ عدم. لذلك نقول اطلاق الصيغه شنو يقتضي؟ يقتضي الطلب الطبيعه، لا يدل على البر لا يدل على الصفه. فلذلك اذا اطلق المولى الصيغه وهو في مقام البيان، بيان اذا كان مراد الوحده لقيد، اذا كان مراد التكرار لقيد، ولكنه لم يقيد عدم التقييد في يثبت منه اطاله الاطلاق. اطاله الاطلاق كيف البيت طلق نفس الطبيعه. ولا شك ان الوجهين الاخيرين الثاني والثالث يحتاجان الى بيان زائد على مقام الصيغه. فلو اطلق المولى العباره قال اشرب الاماره زين ولم يقيد باحد الوجهين، يعني قيد بالمره او قيد بالتكرار، والمولى في مقام البيان كان اطلاق المولى دليلا على اراده الوجه الاول، يعني شنو؟ طلب صرف الطبيعه ونقلها من العدم الى الوجود. وعليه يحصل الانتفاع كما قلنا بالوجود الاول، ولكن لا يضر الوجود الثاني والثالث كله، اما يبطل الوجود الاول لا، كما انه لا اثر له في الامتثال وغرر المولى عن القسم الثاني. الوجود الثاني لا اثر له في امتثال التكليف وتحقيق غرر المولى. ومما ذكرناه يتضح ان مقتضى الاطلاق جواز الاتيان بافراد كثيره معا دفعه واحده ويحصل الامتثال بالجميع. مثل المولى يقول اطعم الفقير، اطعم الفقير مره مشكله، فريد فقير واحد تعز معزيمه مقترنه، ومرة هاي العزيمة مادة تدعو بها 10 فقراء تطعمهم، ماكو فرق سواء امتثلت التكليف بالفرد مثل الحالة الأولى أو امتثلت التكليف بالدفعة، ماكو فرق. الحالة الثانية يعني إذا اعزمت 10 فقراء وأطعمتهم أو اعزمت فقير واحد وأطعمته امتثلت التكليف في كلا الأمرين، مع أن الحالة الأولى دفعة الحالة الثانية فرد. وما ذكرنا يتضح أن مقتضى الإطلاق جواز الإتيان بأفراد كثيرة معا دفعة واحدة ويحصل الامتثال بالجميع. فلو قال المولى تصدق على مسكين، فمقتضى إطلاقه إطلاق هذا الكلام جواز الاكتفاء بالتصدق مرة واحدة على مسكين واحد، وحصول الامتثال بالتصدق على عدة مساكين دفعة واحدة، مرة 100 تومان تبقى الفرد منه، مرة 100 تومان تقسمها إلى 10 ثوانين 10 ثوانين توزعها على 10 فقراء، امتثلت التكليف في كل الزمان، ويكون امتثالا واحدا للجميع. ليش؟ لصدق صرف الوجود على الجميع. المولى شنو يقول لك؟ ايجاد طبيعه الصدقه، طبيعه الصدقه تتحقق في المسكين الواحد تتحقق في المساكين المتعددين. اذا الامتثال كما يحصل في الفرد الواحد يحصل بالافراد المجتمع بالوجود. هذا البحث الاول. حتى البحث الاخر المترتب اذا كان عندنا وجود بعدين المولى نسخ هذا الوجود، طير هذا الوجود، بعد ان يرتفع الوجود شنو يبقى بمكانه؟ يبقى الجواز يعني الاباحة، يبقى الاستحضار، يبقى الحرمة، شنو نستفيد منه؟ عندنا مثال الا بالشريعة؟ نعم عندنا مثال الا بالشريعة. سابقا الصحابة كانوا يقولون يوم الرسول الأعظم صلوات الله عليه ويناجوه في السر، يقول له هذا يحكي على هذا وذاك يحكي على هذا، هذا في المجتمعات الجاهلة، فيروحون يناجون الرسول بالسر. الله تعالى شاف أن هاي القضية يعني النبي والتشريع مو صحيح أنه واحد يجي يناجي النبي ويخلي البقية يفير، هذا علي من جاي يحكي وذاك ليكون لم يربيه، وهذا ليكون ليحكي عليه، ونتيجة النبي أن يقع في الحرج صلوات الله عليه. فالله تعالى شرع حكم، قال يا أيها الذين آمنوا إذا ناديتم الرسول شنو؟ تقدموا بين نجواكم صدقة. قال خلى ضريبة مالية، يا هو اللي عنده حكاية خاصة ويا النبي لازم يدفع صدقة، يلا يروح يحكي مع النبي. الجماعة كفوا عن هذا العمل ما عدا الإمام أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام، كان يدفع الصدقة ويروح للقضايا اللي تحتاج الأمة في ذاك الوقت. بعدين شافوا المسلمين وضعهم كلش فقير وما يقدرون يدخلهم ينادون النبي، وكانوا من الضروري هم يدخلون يم النبي ويحكون وياه وكذا. الله تعالى رفع عنهم هذا الحكم، رفع الحكم بوجوب دفع الصدقة، فقال في آية ثانية هذا الوجوب احنا رفعناه. سابقا الصدقة كانت واجبة، الان شنو صارت؟ مو واجبة، رفعنا الوجوب. اذا رفع الوجوب عن الصدقه شنو يبقى حكم الصدقه بعد رفع الوجوب عنها؟ شنو يكون حكمها؟ الاباحه، الاستحباب، الكراهه، الحرمه، ام يبقى الوجوب؟ احنا هذا تحت البنى الاصوليين. اذا نقص الوجوب السابق ما لا يبقى بعده؟ شنو يبقى بعده؟ هذا الكلام جماعة قايلين اللي يبقى الإباحة، جماعة قايلين لا، عندما يرتفع الوجوب يحتمل أن تثبت أحد الأحكام الأربعة الأخرى، إما حرمة، كراهة، استحباب، إباحة، وهذا متوقف إثباته على جديد. ليش صاير هذا الخلاف؟ هذا الخلاف صاير بين المتقدمين والمتأخرين. القدماء من العلماء كانوا يقولون ان الاوامر الشرعية، الاحكام الشرعية حقائق مرتبة، مرتبة من جنس ومن فرد. يعني شنو؟ شلون احنا لما نقول الانسان، طبيعة الانسان مركبة من حيوانية وناطق، صحيح؟ فبه ما به الاشتراك وله ما به الامتياز. ما به الاشتراك هو الحيوان اللي مشترك بين زيد وعمرو وبكر، مشترك مع البقر والغنم وما اشبه بقيه الاجناس الاخرى. وما به الامتياز هو الفصل اللي هو الناطق في الانسان، الصاهل في الفرس، الناهث في الحمار وما اشبه. القدماء شو يقولون؟ يقولون حقيقه الحكم الشرعي حقيقه مركبه. مركبه من شنو؟ مركبه من طلب الفعل زائد الفصل ماله شنو؟ المنع من الترك. طلب الفعل فرد حقيقة مشتركة بين الوجوب والاستحباب، لأن الوجوب طلب الفعل، الاستحباب طلب الفعل، هذا ما بين الاشتراك. ما بين الامتياز شنو؟ الوجوب طلب الفعل لكن بإضافة ما بين الامتياز شنو هو؟ مع المنع من الترك، لا يجوز لك تركه. مقابل الاستحباب طلب الفعل مع جواز الترك. فإذا الوجوب حقيقة مركبة من طلب الفعل زائدا المنع من الترك. فإذا المولى يريد يقول رفعنا الوجوب، شنو يرفع الوجوب؟ يرفع الفاصل ماله، شنو هو؟ المنع من الترك، هذا يرفع. شنو يبقى مكانه؟ يبقى جواز طلب الفعل. طلب الفعل يعني يجوز الفعل، الإذن في الفعل، لأنه إذا قالت الطبيعة مركبة يكتفى في رفع الطبيعة برفع أحد أجزاء، وأحد أجزائها من هو في الوجوب؟ المنع من الفعل. إذا ارتفع شنو يبقى؟ طلب الفعل أو جواز الفعل. فبناء على هذا إذا رفعنا حكم الصدقة اللي كان الوجوب، شنو يبقى الصدقة؟ يصير مباح. هذا مبنى القدماء. المتأخرين مبناهم مو هذا، يقولون حقيقة الحكم الشرعي حقيقة بسيطة، مو مركبة من جنس وضع، وإنما حقيقة بسيطة واحدة. شنو هي هاي الحقيقة؟ هو إلزام الفعل. المولى لما يقول لك يجب يعني ألزمك بهذا العمل، بعد لا طلب الفعل مع المنع من الترك ولا غير ذلك. فبناء على هذا الطبيعة البسيطة إذا ارتفعت يثبت الاستحباب؟ لا. يثبت الإباحة؟ لا. كل شيء ما يثبت، وإنما نحتاج إلى الدليل الخارجي حتى يثبت لنا المراد بعد رفع الوجوب شنو هو. لذلك المصنف هنا يقول هل يدل نسخ الوجوب على الزواج أم لا يدل؟ إذا وجب شيء في زمان مثل الوجوب الصدق على بنازات المني بدلالة الأمر قدموا بين يدي نجواكم ثم نسبح ذلك الوجوب قطعا علمنا بالناس، فقد اختلفوا في بقاء الجواز الذي كان مدلولا للأمر، لأنه الوجوب يعني أصل فعل جائز بإضافة المنع من الترك، لأن الأمر كان يدل على جواز الفعل مع المنع من تركه. فمنهم من العلماء من قال ببقاء الجواز، ومنهم قال بعدم بقاء الجواز. ويرجع النزاع في الحقيقة إلى النزاع في مقدار دلالة نسخ الوجوب، فإن فيه في حال النسخ احتمالين. الأول أن الوجوب يدل على رفع خصوص المنع من الترك فقط، وحينئذ تبقى دلالة الأمر على الجواز على حالها لا يمسها النسخ، وهو القول الأول. ومنشأ هذا، منشأ هذا القول من جاء؟ أن الوجوب ينحل في حقيقته إلى واحد الجواز، اثنين المنع من التارك. ولا شأن في الناس الا رفع المنع من الترك فقط بإضافة هذه المقدمة الخارجية، لان الوجود حقيقة مركبة والمركب يرتفع بارتفاع احد اجزائه، وقطعا احد الاجزاء لازم نعرف شنو يكون هذه الامتياز. ولا تعرض لهذا الرفع لجنس الوجود وهو الجواب اي الاذن في الفعل، فاذا شنو يرتفع الفصل ماله، فشي بقي الاباحة والجواب. القول الثاني ان الوجود يدل على رفع الوجود من اصله، ان النفس يدل على رفع الوجود من اصله، فلا يبقى لدليل الوجود شيء يدل عليه، لا وجود لا استحباب لا كراهة كل شيء ما يدلل. ومنشأ هذا القول من الناشئ هو ان الوجود معنى بسيط مثل حقيقة النور لا ينحل الى جزئين، فلا يتصور في النفس انه رفع للمنع من الترك فقط بل رفع لكلي الوجود، كل الوجود يرتفع. والمختار هو القول الثاني وهو مبدا المتاخرين ايضا. ليش؟ لان الحق ان الوجود امر بسيط. شنو هو هذا الامر البسيط؟ وهو الالزام بالفعل. المولى لما يقول لك صلي يعني الزمك بالصلاه، مو اطلب منك الصلاه لا اعلن المنع من ترك الصلاه، مو هالشيء، ولازمه المنع من الترك. بل فعلا الالزام في الفعل له فرد لازم عقلي. شنو هذا اللازم العقلي؟ ان المولى لا يريد لك تركها، لكن مو نفس حقيقه الوجود هذه. كما ان الحرمان مثل اذا جلس انسان، الانسان حقيقه شنو؟ حقيقه الحيوان والناطق، لكن من لوازم الناطق شنو؟ الصوت الكلامي. حتى هذا الصوت الكلامي ظل مدلول كلمه انسان، لو هذا من لوازم مدلول كلمه انسان. هنا اذا قلنا الوجود حقيقه بسيطه معناها شنو؟ الالزام بالفعل. من لوازم هذا الالزام بالفعل شنو؟ المنع من الفعل. وليس الإلزام بالترك الذي هو معناه وجوب الترك جزءا من معنى حرمة الفعل، وكذلك المنع من الترك الذي معناه حرمة الترك ليس جزءا من معنى وجوب الفعل، بل أحدهما لازم للآخر، أحدهما لازم للوجوب الثاني لازم للحرمة، ينشأ منه تبعا للمعنى الأصلي. فثبوت الجواز بعد النسخ للوجوب يحتاج إذن إلى دليل خاص يدل عليه، ولا يكفي دليل الوجوب للوجود اللي قالوا القدماء، فلا دلالة لدليل الناسخ ولا لدليل المنسوخ، في ناس ما أذن دليل على الجواب. ويمكن أن يكون الفعل بعد نسخ وجوبه محكوما بكل واحد من الأحكام الأربعة، الباقي حسب الدليل، الدليل شبوز. وهذا البحث لا يستحق أكثر من هذا الكلام لقلة البلوى به، إحنا قليلين نحتاج هذا البحث وما ذكرناه فيه استفادة. لا بأي دليل ترجع إلى الحالة السابقة؟ بعدين إذا ما ترجع إلى حالة سابقة شو صار؟ مثل حكم صدق شو صار حالة السابقة؟ لأنه حرام وبعدين أمر به وبعدين نسى. إيه. جماعة هو غير ترجع إلى الحالة السابقة، لكن بأي دليل؟ الوجوب لما كان حرام سابقا إجى الوجوب نسخ الأمر. صحيح؟ بعدين إجى أمر ثاني نسخ الوجوب. بأي دليل تقول ترجع على الحكم الحرمة اللي كان منسوخه اللي نسخه الوجود؟ بأي دليل؟ وإنما لازم تنتظر وتشوف الدليل شو هو. فعلى سابق ما هي نسخ فيه. هذا البحث الأول. البحث الآخر أن الأمر بشيء مرتين، إذا تعلق الأمر بفعل مرتين فهو يمكن أن يقع على صورتين. إذا المولى قال صلي وإنت رحت صليت خلصت إجيت قعدت، مرة ثانية المولى شافك قال لك صلي، هذا الحكم الثاني صلي يرتب لك وجوب ثاني لو ما يرتب وجوب ثاني؟ يعني الامر بالصلاة مرتين، الامر الاول صلي وانت فورا ضحكت تمضيت وقفت صلي خلصت المولى شنو قال لك؟ صلي. هذا صلي الثاني يدلل على طلب للصلاة مرة ثانية لو ما يدلل؟ هذا قطعا يدلل، الامر بشيء مرتين بعد امتثال الامر الاول يدلل على طلب الامتثال مرة ثانية. لكن اذا المولى قال لك صلي او انت بعدك ما مصلي، ما رايح بتوضي وواقف الى جهة القبلة ومصلي، وانما بعدك ما ممتثل التكليف، قال لك صلي وربع ساعة انت بعدك ما مصليها، سمك انا قال لك صلي، البعض هنا نفعل الامر بالصلاة بشيء مرتين قبل امتثال الامر الاول، هل يدلل على وجوب ثاني وطلب ثاني لو لا يدلل؟ فاذا الامر بالشيء بعد امتثال الامر الاول بالاجماع انه طلب جديد وجوب جديد، الامر بالشيء قبل امتثاله هل يدلل على طلب ثاني لو لا يدلل؟ فهي خلاف. وجه الخلاف اكو فرق قاعدة اللي الاصوليين والبلاغين وما اشبه يقولوها، يقولون الاصل في الاوامر الشرعية هو التأسيس للتأسيس. هسه خلينا نقرأ احنا هذا السطور ان شاء الله بعد راح نبدأ بقى بهاي القاعدة ونشوف شنو نوصل. اذا تعلق الامر بفعل مرتين، تعلق الامر بالصلاة مرتين، فهذا الامر يمكن ان يقع على صورتين، اولا ان يكون الامر الثاني بعد امتثال الامر الاول، وحينئذ لا شبهة في لزوم امتثال العبد للمأمور به ثانيا. اثنيا ان يكون الامر الثاني قبل امتثال الامر الاول، وحينئذ يقع الشك في وجوب امتثال الصلاة مرتين او كفاية المرة الواحدة في الامتثال. فإن كان الأمر الثاني تأسيسا لوجوب آخر تعين الامتثال مرة بعد مرة، وإن كان تأكيدا للأمر الأول فليس لهما إلا امتثال واحد. ولتوضيح الحال وبيان الحق في المسألة نقول أن هذا الفرق له أربع حالات، إن شاء الله باشا راح نجي نبين هذه الحالات وحكم كل حالة حالة. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.